موجود في السيارة. مركب السيارة لا. من بار أخذنا شيء من المكتوب. نعم. وصلنا صفحة صفحة 460 و400. لاحقا. المبحث الأول. إيه هو المبحث كان؟ كان أول مبحث جديد. نعم. وهو المبحث الثالث. اقرأ شنو عنوانه؟ شنو عنوانه أخي؟ عنوان شيخنا يقول إيه؟ المبحث الثالث في حق الهبة والبراءة بخيار الشرط. نعم. قال المسألة السابعة. لو وهب الواهب مالا على أن الموهوب له مخير كذا أياما. وأجاز الهبة قبل الافتراق جازت، أما لو افترق قبل الإجازة لم تجز. أما إذا وهب الواهب على أنه يقول لو وهب الواهب مالا على أن الموهوب له مخير كذا أياما، يعني إعطاه لخيار الشرط ويقبل الهبة يوم يقبلها، لأن الهبة ولو تمليك مجاني لكن ليست ملزمة إلى الموهوب لو لازم يقبل. وهنا مثلا لما واحد يقول ليش هذا موهبة، لا ما يريد يكون له منا لهذا الشخص عليه، أو الموهوب له به ضرر عليه، كما لو وهبه فالدابة مريضة أو عبد مريض كما كان الرق موجود. فأنا موجود هنا ليست ملزمة، ولكن لو أن الواهب أعطى هبة لشخص وقبل أن يقبل صراحة مات، هنا شو نسوي؟ نقول نعتبر هذا قبول حكما، يعني قبل هذا. بتلاحظ؟ فيعني قولي كلامي كون الهبة تمليك بلا عوض لا يعني ذلك أن الموهوب له لا يجوز له إلا أن يقبل لأنه به منفعة له، لا لا هذا الشيء. فإذا قال وهبتك هذا ولك الخيار بكذا، يعني اعطى هذا ما الشرط، لو يقبله لو ما يقبله، مثل خيار الشرط في البيع. خيار الشرط هذا يجوز في البيع، بعتك هذه أو اشتريت منك هذه السلعة ولي الخيار لمدة 3 أيام، لو أقبل لو ما أقبل، أو يشترط إلى البايع نفسه وهكذا. نعم. قال لو وهب الواهب مالا على أن الموهوب له مخير كذا أياما وأجاز الهبة قبل الافتراق. وأجاز الهبة. جازت. أجاز الهبة من قبل الافتراق. الموهوب له. المقصود الموهوب له بالسياق. نعم. جازت. أما لو افترق قبل الإجازة لم تجز. شوف هنا ضيقة. يعني قبل الإجازة لو افترق. قبل القبول يعني. قبل لا. قبل القبول. أي قبل القبول. شوف يعني خلاه يعني هنا. خيار المجلس. خيار عندهم خيار مجلس صار فقط. أي. لا خيار الشرط شيء وخيار المجلس شيء آخر. الحنفية عندهم في الحديث الشريف البيعان بالخيار. ما لم يتفرق. ما لم يتفرق. هنا ما لم يتفرق الجمهور المقصود ما لم يتفرق بأجسادهما. إحنا قاعدين عندنا هذا. أقول للشيخ عبد الله بعتك هذا الشيء، سكت هو، فله الخيار ما لم نتفرق نخرج من الآن يخرج من الغرفة. الحنفية لا، يقول ما لم يتفرق يعني ما لم قبل ما يصدر القبول من الآخر، ما يجعلون التفرق بالأبدان، التفرق بالألفاظ. ولذلك ما يجوز إذا كان الموجه إليه الإيجاب أن ينشغل بشيء آخر، كان يقوم أو يكتب شيء أو يخاور بالتليفون وما إلى ذلك. فالمهم في الهبة إلى الخيار في خيار مجلس ما لم يتفرق. نعم. قال أما لو افترق قبل الإجازة لم تجز. لم تجز باعتبار ما هذا. نعم. أما إذا وهب الواهب على أن وهب الواهب على أنه مخير كذا أياما فالهبة صحيحة والشرط باطل. ما عندهم هكذا خيار الشرط في الهبة غير صحيح. غير صحيح. لكن في الأولى جعل خيار الشرط. لا خيار مجلس صار عنده. صار خيار مجلس. موهوب له. يعني ما مو شرط فورا. أو له الفسحة اللي كافية بأن يسمع وينجعه. لا بس في المجلس. له قال كذا أياما في الأولى. هاي في الثانية. لا في الأولى. لا لا لا. أي لو قال كذا أياما جازت. باطل. جازت. والشرط بشرط أن يتفرق بعد الإجازة. لا لا. نعم نعم نعم. يقول أعيدها. لو وهب الواهب مالا على أن الموهوب له مخير كذا أياما. نعم. وأجاز الهبة. أي الموهوب له يعني. قبل الافتراق جازت. جازت قبل الافتراق لأنه ما يلتزم بالثلاث أيام. ما التزم. لكن بعد الثلاث أيام بعد التفرق يعني ما يفيد قبوله. لا تفيد خيار الشرط. ما يفيد خيار الشرط. سيبين إنه خيار الشرط غير معتبر في الهبة يعني. قال أما إذا وهب الواهب على أنه مخير كذا أياما فالهبة صحيحة والشرط باطل. الشرط باطل. لماذا؟ قال لأنه لما كانت الهبة عقدا غير لازم فلا يصح فيها خيار الشرط كما ذكر في ذلك في فصل خيار الشرط. خيار الشرط هو هاي عجب. خيار الشرط يمكن الطرف الآخر يقبل أو ما يقبل. يقبل يصير لازم للموجب وهو الواهب. ما يقبل هو مو لازم أصلا. هو مو لازم. ليست لازمة من أساسا. ما في فائدة للشرط. هو خيار ابتدائي. هو يقدر نعم خيار ابتدان ويقدر قبل الإقبال نعم. قال لكن هل يصح شرط خيار الشرط في الهبة اللازمة كالهبة لمحرم ذي رحم أو لأحد الزوجين أو الهبة بشرط العوض أو الصدقة؟ والحكم في البراءة أيضا على هذا المنوال. فلو قال أبرأتك من حقي الفلاني على أن أكون مخيرا في ذلك كذا يوما كانت البراءة صحيحة والخيار باطلا. غير لازم عقد غير لازم من الأساس. يعني نفهم أنه خيار الشرط يعني البراءة يبقى للواهب يبقى مخير إليه ابتنان لأنه هو يملك هذا الخيار. نعم. هنا ذكر هبة ذي رحم هل هي لازمة يا شيخ الهبة اللي ما يقدر يرجع بها الرجوع لازمة ولا يستطيع ذي الرحم أن يردها أو لا يقبلها؟ لا من جهة الواحد. موهوب له يقدر يردها ما يقبل هذا ما مكان ذي الواحد ومنه إلى حق الاسترداد أو إقبال يعني الواحد يعني يجب عليه النفقة قبل ما واجب عليه بالأساس يسلم. لكن إذا سلم هنا الاختلاف بينهم ما قال لازمة ومنهم من لم يقل لا غير لازمة يقدر. يقول لماذا شيخنا كانت الهبة لمحرم ذي رحم لازمة؟ لماذا كانت لازمة؟ لأن لا مو هي لازمة الحقيقة ما اللي يقولون في الهبة اللازمة الهبة أن يرجع الواهب عن هبة لابنه أو لكذا لغيرهم ما يقدر يرجع كأنه يرجع بالصلة صلة الرحم لما يعطي صلة يرجع بما وصل به بالرحم. لا هو هم يقولون العلماء يقولون إنه من الصور التي يجوز فيها الرجوع عن الهبة بعد القبض إذا كانت للولد الأب لابنه الرحم للمحرم مثلا بنته أو يعني بعد الإقباض والتصرف فيه يعني بعد الإقباض والتصرف فيه بعد ما يقبضها ما يقدر يرجع بها بالرحم. شيخنا سيدنا أبو بكر كان قد وهب لابنته عائشة يمكن يكون في النفقة الواجبة في مال ما اندخر فلما بعد يتأخرت فقال يا ابنتي أنت لو كنت قد جذفتيه هذه لكان لك أما ولم تتصرفي فيه فإنه صار تركة. شيخنا أو يكون في الهبة الواجبة اللي هي واجب على الإنسان بمقتضى القرابة لا بمقتضى الهبة فيكون النفقة الواجبة مثلا واحد ليست هبة هذا أداء واجب مش تقدم لنا من صور الهبة من قام بواجب ما يقدر يسترد يا أخي إيش هذا شوف أليس ألم يمر بنا أمس هذا واقع في زمن الدولة العثمانية طلعوا هاي المجلة اللي احنا بنشرحها وجعلوها هي القانون المدني من جملة ما ذكر فيها أن موهي بها بالمرافعات المدنية أن القضاء ممنوع أن يسمع الدعاوى التي مضى على الحق المتنازع فيه كذا سنة إذا كان حقوق شخصية 15 سنة إذا كان وقف أكثر من المدة بمعنى لو أنا كنت مدين لفلان بدين وهذا الدائن ما استرد الدين ماله ومضت مدة 15 سنة عند سنة ما طالبني فيريد يقيم علي دعوة في المحكمة القاضي ممنوع أن يسمع هذه الدعوة لأن موضوعها دين مضى على استحقاقه على أخذه كذا سنة والدائن لم يأخذ لم يطالب القاضي ولا ما أحكم بها لكن سقوط المرافعة لمضي المدة لا يعني سقوط الحق نفسه. ليس هذا من السقوط بالتقادم. لا ما يخضع، لكن الممنوع القاضي ما يحكم به. ولذلك لو أن هذا المدين ما يعرف هاي المسألة، سدد الدين بعد مضي المدة التي يسقط فيها الدين أو تمنع المحاكم النظر فيه، ثم علم بذلك فقدم طلب إلى القاضي، قال له أنا كنت مدين لفلان بدين وقد مضى عليه كذا سنة لم يطالبني به، فلما طالبني به أعطيته الدين، وحيث أن القاضي ممنوع كذا أريد تقوم لي باسترداده. القاضي يقول ما أقبل لأن أديت حقا. أنا كنت ممنوع فقط بالنظر في دعوة الدائن، أما الحق فيبقى هو ثابت. فكذلك هنا مسألة ما يقوم الإنسان بواجبه خلص لا يستطيع استرداده، فلو أعطى واحد زكاة ماله إلى فقير أو إلى قريب على أنها زكاة مو على أنها صلاة ما يقدر يستردها من الفقير مثلا إلا عن طريق الحيلة مثلا، وهي الحيلة مرفوضة، كما لو واحد أعطى فقير مثلا أعطى كيس حنطة ودس فيها مقدار زكاة بالنقود، قال خذ هاي زكاة مالي، ها أخذها الكيس هذا وصاحب المال دس فيها مقدار زكاة مثلا 10,000 ليرة 10,000 دينار بين الطحين، أخذ الفقير ثم عاد عليه قال له تعال انت بيع لي هذا الطحين، الفقير ما يريد كيفك ياخذ كأنه أنت الزكاة، لكن تبقى يخادعون الله والله. قال المبحث الرابع في الاستثناء من الموهوب. يعني الحيل في الأصل باطلة، الحيل باطلة، لكن إذا كان يعني بحق بحيث أنت تستخلص حقك منه بطريق يغفل عنه هذا الذي يريد أن يأخذ حقك يجوز هذا. كذلك يعني مسألة الاستدلال في قصة أيوب لما حلف أن يضربها بزوجته كذا جلدة، نعم، لأنها غبطة فخذ بيدك ولا تحدث. فهذا مو حجة لهم، أولا هذا الشرع من قبلنا، وثانيا هذا أمر آخر، يعني الحق هنا في الحنف هو حق الله تعالى، لازم تكفر عن إثمك، فالله تعالى أعطى يعني زوجة أيوب هي ظلت الوحيدة التي تراجعه مع أنه صار في نوع من المرض، يعني الكثير منهم تركوه وأيوب صبر، يعني قال هذا زوجته ما ادري سوت غضب عليها حلف اليمين، فلما شفي الله تعالى قال له لا تحنث خذ ضغطا وضربا ولا تحنث. نعم بس يا شيخ عفوا انا سمعت مرة احد المشايخ تذكر قاعدة في الحيل يقول الحيلة التي يحتال بها صاحبها من أجل أداء الواجب، يعني هو يحتال لأنه ما يستطيع يؤدي واجب، يعني خلاصة هذا القيد ماله هاي الحيل التي تجوز دون أن تؤدي لإسقاط واجب بلا شك، معرفت هذا إسقاط واجب والتخلص من حق للغير، حق للغير لغيرك أو واجب عليك ما يجوز هذا الحيلة باطلة، أما خلاف هذا كان أنا أحتال لدفع ظلم عني عرفت هذا يجوز لاستحصال حقي، يعني يجوز بهالحدود. نعم. المثال اللي ضربت على الحيل الباطلة واحد يجز زكاته بكيس حنطة هو تمام إبطال زكاة، مو شرط أنه المزكي يعطي للفقير ويعد الهيال يقول له زكاتي هي 1,000 ريال خذ 1, 2, 3 يقول له هاي زكاتي، يجوز هذا، هذا يجوز مو شرط أنه يعد الهيال كله، المهم يملك هي، فهذا خلاها ويجوز أيضا يخليها بصرة للطهية، فهذا خلاها بالكيس الحنطة أو الطحين أو شيء قال لها زكاتي، أخذ الفقير خلص انتهى، ثم يقوم يقول لك بيعني إياها لهذه الفقير شنو نقول لك كيف يقول له خذها 10 ريالات بيعني إياها للطحين يقبل، هل وفى هو خلاص من الزكاة؟ احتيال هذا أسقط لأنه التمليك ما صار حقيقة وإنما استغفله، الله تعالى يريد زكاة خذ من أوانس وصدقتها تزكيهم، هذه الطريقة زكتها ودستها بالنار أعوذ بالله، هذه حيلة الحيل ابن القيم تكلم عنها كثيرا من بإعلام الواقعين وأقوال النبث فيها. نعم. الأصل هو هذا، أما تحتاج لدفع ظلم عنك تستغل فد شيء بالكلام بكذا، يجوز هذا استخلاص حق أو دفع مظلمة. نعم. نعم شيخنا. يقول المبحث الرابع في الاستثناء من الموهوب، المسألة العاشرة، ما تجوز هبته منفردا يجوز استثناؤه من الموهوب. لو وهب الواهب ثمر شجرة على أن يبقى، أن يبقي له منه، أن يبقي له أو يبقى له منه، أن يبقي له منه كذا رطلا، وآذنه بجمعها من الشجر، وآذنه بجمعها من الشجرة، صح ذلك. لكن ما لا تجوز هبته منفردا لا يجوز استثناؤه من الموهوب، يعني يكون الاستثناء باطلا وتصح الهبة فيه جميعه. فلو وهب الواهب فرسا على أن يبقى للواهب حملها الذي في بطنها وسلمه إياها، فتكون الفرس وفلوها للموهوب له، لأنه ما يقدر بالثمن، يقدر يعني مثلا وهبتك ثمر بستانية ما عدا 100 رطل، 100 رطل تقدر أنت تهدها منفصلة، لكن إذا ما ممكن فصلة بما في بطنها ما تقدر تفصلها، ما يجوز، غير متميز. الهبة تكون على الكل. العلة يا شيخ في الفرح ما هو؟ العلة أنه عادة إذا ما ممكن فرزة، ما ممكن فرزه، راح يصير فرد نزاع، وإن كان أصله هو التبرع لكن يصير نزاع. الموهوب له يقول له أنت تملك اثنين خلاص انتهى، والواهب يقول لا أنا ما أريد هذا. الشريعة في كل عقودها الأصل تراضي إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يؤدي الإبهام أو الخلل للنزاع، والشريعة الإسلامية من أصولها ترك النزاع، أصول هذه ولا تنازعوا ولا كذا، يعني هذا حتى في العقود. الأصل الثاني مراعاة رضا الطرفين، ما تلزم للإنسان، ما تلزم لأن له اختيار، مو هو دابة أو كذا. شوف المهر أنت تقدر تسوي قد ما تكون هذا، لكن إذا غفلت ما ذكرته تفضل العقد، لا يضم مهر المثل. فالمهر هو ما اتفق عليه الطرفان، إن لم يتفق غفل عنه نسي، فهنا يتدخل الشرع يعطيه مهر المثل القائم بذاته هو. نعم، يعني لا يشترط له ذكر في صحة العقد. لا، هو المهر المسألة أخرى، مو شرط في صحة العقد. المهر العقد النكاح لابد له من مهر، المهر من آثار العقد وليس من أركانه ولا من شروط صحته، من آثاره اللازمة. فهذا اللازم متروك للزوجين، ما مقيد بمقدار معين. فإن أقبل ذلك فالعقد صحيح، لأن قلنا أن المهر وذكره ليس من أركان العقد، مو من إيجاب ولا قبول ولا كل شيء، وإنما من الآثار اللازمة للعقد. فإذا نسي هم يحددوا تولى الشر تحديدا، يعني حتى لو قال لها تزوجتك على لا مهر لك كان كلامه لغوا، لأنه من آثار عقد النكاح مهر، وما أوجبه الشرع لا يملك إنسان أن يبطله، هذا لازم إلى المهر، إلا استثناء للنبي صلى الله عليه وسلم وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا استثناء فقط. فالاستثناء في الآية كما يقول الحنفية وفقط في عدد المهر وليس باللفظ، وهي مسألة النكاح هل يجب أن يكون بلفظ أنكحتك وزوجتك أو بأي لفظ آخر؟ الجمهور قالوا إلا بأحد اللفظين، زوجتك أو أنكحتك، فإذا قال وهبتك لا يجوز، الحنفية يقول لا يجوز. واستدلالكم أيها الجمهور بأنه امرأة وهبت نفسها الاستثناء مو على اللفظ، على عدم المهر، عرفت؟ مو الاستثناء وهبتك وكذا. لكن الرجحة في المسألة هو التقيد بالألفاظ. نعم. مو بيدها بدليل آخر، لأن عقد النكاح إلى خصوصية، إلى خصوصية واحتناء والتقيد بالمظهر والداخل. من سألت المرأة تحيل الكذا شروط بقاء، شروط كذا، مهم هذا. ما تجي نطبق عليك شروط سائر العقود وأركان بقية العقود كالبيع والشراء وما إلى ذلك. مثلا من هذا التأديد، هذا ما موجود هيك عقد للتأديد، سواء الإجارة أو بيع، مو هذا لا بيع ولا إجارة. ولذلك نكاح المتعة باطل، لأنه بيكون من أركانه هو التوقيت، أركانه هو التوقيت. الحاصل يعني هنا أكو أشياء يجب نحافظ عليها شكلا وموضوعا، مو هذا والله هاي روحة وهاي قشور، ماكو قشور بالشريعة الإسلامية، هيك تعبير خطأ، كلها لباب. لكن هذا اللباب منه ما يكون هذا ضروري قوام الشيء وهذا الركن أو الواجب، ومنه ما لا يكون بهكذا لكن إلى صفة مندوب أو لا يؤثر في حقيقته وهو المكروه. فالعقود يعني يلاحظ فيها اللفظ الشكل والمضمون هذا. لكن بعض العقود إذا ما لاحظت فيها الشكل تقبل، بعض العقود لا، الشكل لابد منه، مثل النكاح لابد من الشكل ماله، شكليا حضور شاهديا ما ينعقد أصلا، هذا مو صحيح. رضا الولي هذا مو ما كوي كبيع أنه اللي يرضى أبويا أو ما كذا. نعم في مسألة النكاح، لو أن رجلا تزوج امرأة على أن لا مهر لها، نقول العقد باطل أم أنه لا؟ العقد صحيح، لا لا العقد صحيح وكلامه له، فلها مهر المثل. نعم. قال لأن الاستثناء إنما يكون في المحل الذي يمكن إيراد العقد عليه، فبما أن عقد الهبة لا يرد على الحمل الذي هو من قبيل الوصف مقصودا، فالاستثناء المذكور يكون من قبيل الشرط الفاسد المخالف لمقتضى العقد. العقد والشرط الفاسد لا يبطل الهبة. إيه هو يبطل أو يبطل ذاته ولا وتبقى لي بصر. نعم. لمو قلنا أخي لما نقول هبة بشرط العوض بيع، مو يعني انطبق صار خلاص، يعني تبقى كلمة هبة لها وزنها قائمة، لكن الغالب عليها كامل بيع نجيب لنا هاي المسألة. سمعنا النكاح الإمام سفر قال لو تزوجها لمدة كذا العقد صحيح والشرط باطل ما له قيمة، البقية قالوا لا في شيء شرط يبطل العقد كله، وهذا هو الراجع. مسألة كذا ما صح هذا أصلا، ما أبطلان الشرط هذا، شلون نعرفه أصححه وبالتالي يقول له الشرط باطل؟ يجوز هذا الطرف الآخر يتمسك بالشرط، فإبطال ابتداء هو الصحيح هذا. نعم نمشيخنا. الآن دخلنا في فصل جديد. نعم. الفصل الثاني من الباب، باب الهبة. في بيان شرائط الهبة. نعم هنا ننظر على شرائطها، شوف بعضها تتفق ويا البيع مع بعضها ما تتفق، لأن فيه توسع شوية الهبة، لأنه فيه عنصر المجانية بلا عوض بلا مقابل. نعم. قال سيبين هنا شرائط صحة الهبة وشرائط نفاذها. والشرائط المذكورة ثلاثة أقسام، والشرائط المذكورة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعود إلى نفس الركن، والقسم الثاني ما يعود على نفس الواهب، والقسم الثالث ما يعود على نفس الموهوب، ويبين كل منهما كل منها على الوجه الآتي. هذا تقسيم فني يعني شرائط، كل واحد يجيب شرائط، مثلا شرائط تخص الموجب، شرائط تخص كذا، شرائط كذا، الآخر لا، شرائط تخص الركن. أكو عندنا شرط الانعقاد، وهي التي إذا تخلفت لا ينعقد العقد أصلا كالإيجاب والقبول. شرائط الصحة انعقد لكن مو صحيح، فاسد، كما لو بعتك شيء دون أن أحدده انعقد لكن فاسد، لأنه الخلل ما صار في ركنه، صار في موضوع هذا الذي هو العقد. الشرط الآخر هو انعقد وشرط الصحة صار، لكن شرط النفاذ يعني أنه صار نافذ ويطبق، صار نافذ هذا، صار نافذ لكن أكو شرط لازم وغير لازم، هو نافذ مثل عقد الوكالة انعقد وصحيح صحيح يعني، وصار نافذ يعني يقدر الوكيل يقوم، لكن غير لازم يقدر يبطله أحد الطرفين. فالنافذ هو الذي فيه قابلية ترتب آثار على هذا العقد كعقد الوكالة انعقدت بصورة صح انعقد العقد الموكل والوكيل كلاهما يصلحان عندهم أهلية وجوب أهلية أداء هذا انعقد شرائط الصحة متوفرة بالطرفين شرائط النفاذ أيضا صار العقد الوكالة نافذ يقدر الوكيل يأخذ الموكل فيه كذا لكن لازم أو غير لازم يراد فيه هل هو لازم للطرفين ما ينفكان منه وعن آثاره كعقد البيع أو يقدر أحدهما هو يستبد بفسخه فإن كان يستبد فهذا عقد غير لازم وإن كان ما يقدر يستبد هذا عقد لازم هاي التقسيم الحنفية هنا بدأ يأخذون في هالشيء شرط انعقاد وشرع كذا شروط تتعلق بالركن وشروط تتعلق بالواهب شروط تتعلق بالموهب له بيهم الشروط الأخرى ستدخل في إحدى هذه الجهات الثلاث نعم قال ويبين كل منها على الوجه الآتي القسم الأول يلزم ألا تعلق هاي خط الركن نعم إيه ليلزم ألا تعلق الهبة للمال على خطر الوجود أو العدم الوجود يعني احتمال وجوده أو عدم وجوده أو العدم ولا إيش عندهم والعدم إيه لأنه عندي خطأ الوجود العدم لابد في الواو أو الأواء قال يلزم ألا تعلق الهبة للمال على خطر الوجود والعدم وألا تكون مضافة إلى وقت كما بين ذلك في متن شوف هنا متفقت ويا البيع البيع ما يصير أقول لك بعتك سيارتي مثلا إذا رضي أبي أو إذا جاء أبي من سفره هذا تعليق على شيء يوجد أو لا يوجد أو بعتك هذا الشيء سيارتي على بشرط أنه أنا أبيع سيارتي الحالية الآن أو إلى أن أشتري سيارة على خطر يكون تشتري وما تشتري أو مضاف للمستقبل ليش هذا الشرط شنو المسألة هذا يرجع إلى مسألة أخرى البيع إنما أحل الله البيع لحاجة الإنسان إلى أن يشتري هذا الشيء وحاجة البايع إلى أن يأخذ الثمن زين. هذه الحاجة مشروعة لأن الإنسان قد لا يكون كل ما يملكه هو يحتاجه يريد أنه يبيعه يأخذ فلوس ويشتري بشيء آخر إذن الشرع أحل هذا كيف يأخذ فلوس من الآخر ومو يسرقها منه يبيع شيء فالمشتري أيضا يحتاج هذا المبيع فجاز له أن يشتري زين. إذن الحاجة هي الأساس شلون أعرف الحاجة عنده موجودة أساسا أعرفها إذا رضي بهذا العقد شلون أعرف الرضا الرضا أن يقول بعتك هذا الشيء والآخر يقول اشتريت منك إذن عرفنا أن كليهما كل منهما يحتاج إلى هذا العقد المشتري بحاجة لأن يتملك هذا المبيع والبائع بحاجة أن يأخذ ثمنه حتى يشتري بأشياء أخرى هذا مكوناته فجاز البيع على هذا الأساس مبني على حاجة كل الطرفين ورضاهما بهذا وإظهار هذه الرضا عن طريق اللفظ لأن الرضا هي شيء نفساني بهذا خلاص انتهى لكن هل يجوز لي أن أتجاوز هذا الأسس وأن أتدخل بالعقد الجواب هنا إلا إذا قامت قرينة قوية قاطعة تسلزل هذا الأساس ومن هنا جاء الفقهاء يعني اختلفوا منهم من تمسك بهذا الظاهر قال احنا عندنا حالة هذا يبيع شيء يقبل البيع كان يبيع عصا بكذا الآخر يشتريها إذن هو محتاج إذا أما كون هذا المبيع هو ما يسوى شيء أو الغرض من هالعمل من العقد هو لأجل التعامل بالرضا والفائدة ما يلتزم به ولا ينتفك له هذا مذهب الشافعية ما ينظرون هذا الرأي الآخر وقريب منهم الحنفية أيضا أو مثلهم الرأي الآخر يقول لا أنا الأساس ملتزم به أساس البيع وجوازه هو وجود حاجة لكلا الطرفين وهذه الحاجة لابد أتأكد منها بأنه عن رضا الرضا بأن يقول واحد بعتك والآخر يقول اشتريت هذا اللي أقدر أن أبني عليه صحة هذا العقد لكن يقولون لا هذه عصا قيمتها 10 دراهم أقول بعتك إياها 100,000 ريال ما يخالف، سلمنا أن البائع يبيع الملك بأي ثمن والمشتري بأي ثمن، ثم يعود هذا البائع للمشتري اللي اشتراها منا ب100 ريال نسيئة بالدين، يقول لك يعني إياها هذه ب90 أو ب900 نقدا، صحيح هذا يجوز البيع نسيئة ونقدا أخذها، هل هذا هو أتتمسك بهذه الألفاظ بعتك واشتريتك ومبيع واحد، أو أغوص شوية بأن هذا القصد منه مو بيع ولا شراء ولا كو حاجة، وإنما القصد منه إقراض 100 90 هي نقدا، هل أنا رجل 100 قالوا هذا بيع العينة وهو لا يجوز، هاي العلة هنا، يعني اختلفوا في مدى التمسك بالألفاظ الظاهرة التي جعلها الشرع دالة على الرضا وعلى وجود الحاجة، وهذا مسلك سليم. الآخر لا ذهب أكثر من ذلك، قال أنا ما أتدخل للحاجة، لكن دا أشوف فرد قرينة ما تدل على حاجة، هذه العملية التي تكون في وقت واحد، عصى هذا لك تشتريها، بعتك ب100 نسيئة جوز هذا البيع، ثم عود واشتريها منك ب90 نقدا نعطيك 90 واسترد، إذا العملية كلها هي عبارة إقراض بربا توسطت خرقة أو عصا، فأقبلوها لكل واحد إلا فد وجهته. شوف أكو عندك هاني دكان أو بيت، عقد الإجارة صحيح، الدار يمكن أن تؤجر، أجرتك أني ملكتك منفعتك، فإذا جاء عندك مثلا مصرف بنك يقول لك هذا أريد أفتح بنك هنا في صنعاء أجر دارك، زين هذا عند الحنفية أجر دار يعني مالي لازم بي، الآخر يقول لا هذا شوف أريد أفتح بنك، هذا بنك ربوي شو أتعاون وياه، ما يجوز هذا أعطوا الإيجار، حنفية يقول له المال لازم أجرت منفعة، أما كون استعمله للأجل شيء لا يجوز على الشخص ولي الأمر يقدر يمنح، قال ما مسؤول المستأجر أظل أفتش التشريح تسوي به بيت هذا معدل للسكن مثلا، فإذا استعمله بمنفعة لا تنسجم مع طبيعته كان يجيب مصنع أو طاحونة أقول له هذا ما يجوز هذا اللي يضر، أو أجعله محل خمر هذا مو شغل يعني ولي الأمر يجي يبطله، فتلاحظ يعني اتجاهاتهم هم ما خارجين عن هالدائرة، الشرع تلاحظ المآلات تلاحظ القصود، إذن هذا وتلاحظ أيضا الألفاظ، لأنه إذا ما نلاحظ الألفاظ ما نقدر نتفاهم ولا نقدر نسوي عقد، لكن المسألة هي توسط الحقيقة هو عدم إخفال هذا أو هذا، إحنا نلاحظ المظهر لا شك في ذلك، لكن إذا انكشف هذا المظهر عن نية خبيثة انكشاف كافي فأنا ما قيم لهذا الظاهر، لأنه من انكشاف ما وراءه صار ظاهرا، الباطن صار ظاهر، فالقاعدة العبرة بالعقود المقاصد والمعاني للألفاظ والمباني لا تعني إهدار الألفاظ بالكلية، أقول له واحد بعتك واشتريت يقول لا أنا أقصد بعتك يعني أجرتك مثلا، ما يصير هذا، أو مثل ما يقولون الباطنية إن الله يذبح أمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة هاي، شوف هذا أدري يعني التلاعب بالألفاظ، فالألفاظ تراعى، لكن إذا ظهر القصد منها فالعبرة بالقصد بالمعنى، إذا مثلا بعض العرب ما يقول زوجتك ابنتي يقول له جوزتك جوزتك، موجود هذا إيه شنو هنا يعني إذا أتمسك باللفظ هذا ما يصير عقل شنو جوزتك، لكن إذا قصد أن يقصد به الإنكاح ولكن هو لفظه هكذا أو عرفه هكذا أو غلط، فالألفاظ طراعة، ولذلك الإسلام واحد من يدخل بالإسلام للرضاعي لفظه، مو مثل ما يقولون ذول الإيمان هل هو من شروط اللفظ لو يكفي بالقلب، هم يقولون لا بس القلب كافي، لا مو كافي، لأن بالحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى شنو يقولوا يقولوا لا إله إلا الله يقولوا، والقول يكون باللسان، فالألفاظ وما تدل عليه هي تراعة، لكن القصد هنا يلاحظ أيضا. كذب القاضي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بالإيمان لاحظ الأمرين، لاحظ الأمرين، هو تلفظ كفر هذا، ولكن بهذه الظروف وهو إكراه العدو وتهديده بالقتل، إذن ما يتلفظ به مهدر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. هذا الله يعلمه، لكن أعطاه الرخصة للمكره، أعطاه هذه الرخصة للمكره بأن لا يقام على لفظه حكم الارتداد، لأنه يمكن أن يكون هو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا رضي بعد الإكراه بما نطق به على وجه الإكراه يصير مرتد، ما يتمسك بالرخصة الأولى، يتبين أنه ما كان هو يعني قلبه مطمئن بالإيمان، أو كان مطمئن بالإيمان الآن بدا له هذا الكفر. نعم. قال القسم الثاني كون الواهب أهلا للهبة. هاي مسألة الأهلية. أهلا شنو أهلا؟ يعني أن يكون أهلية. الأهلية نوعان، أهلية وجوب، أهلية أداء. شنو أهلية الوجوب؟ أهلية الوجوب هي اصطلاح العلماء، أهلية الوجوب هو صلاحية الإنسان لأن يتحمل الواجبات لغيره ويتملك الحقوق لنفسه. هل هذه الأهلية يكتسبها؟ لا، وإنما الشرع يعطيه من لحظة ولادته، من انفصل من بطن أمه صارت له هذه الصلاحية، هذه الأهلية، ولا تفارقه إلى أن يموت، لا تفارقه في حالة يقظته، ولا في حالة نومه، ولا في حالة مرضه، ولا في حالة جنونه، إلى أن يموت. ما ليش؟ لأن هذا وصف الشرع أعطاه إياه، مو قابل للنقض. لكن بعض الأحيان تصير في الأشياء، يعني ربما واحد يتعارض وياه المعنى اللي أقوله، وهو الإنسان ما يكلف بالتكاليف الشرعية قبل البلوغ. التكاليف الشرعية شنو تكيفها والشرعي؟ هي حقوق لله على الفرد وواجبات على الفرد، مو تمام؟ الإنسان يكتسب الحقوق لغيره على أي أساس؟ عند أهلية وجوب. الطفل اللي عمره 7 سنين عنده أهلية وجوب لو ما عنده؟ عنده. ليش ما تجب إذن عليه التكاليف الشرعية، الصلاة والصيام والأكله؟ لماذا؟ أهلية وجوب عنده، وهذه العبادات هي تكاليف شرعية، أي حقوق لله وواجبات عليه. ليش هذا؟ هنا يأتي مسألة، ما هو الغرض من هذه العبادات اللي هي حقوق الله؟ هو الابتلاء والامتحان، أيطيع أم لا. هذا الطفل ما يصلح على كذا امتحان، ما عنده عقلية كافية بحيث يمتحن، إذا ما صلى أقدر أعاقبه، ما عنده القابلية، لأن الله أعطاه العقل متدرج. هو أول ما يولد يطيع أهلية وجوب، يتملك الحقوق، إذا مات أبوه هو طفل عمره يومين يتملك، يرث، لأن عنده أهلية وجوب، لكن الواجبات العبادية ما تجب عليه قبل البلوغ. وعلى هذا الأساس شوف اختلاف وين صار. الحنفية يقولون الطفل إذا عنده مال لا تجب الزكاة في ماله. ليش؟ شنو؟ قالوا الزكاة عبادة وحق الله، وحق الله هو للابتلاء، والطلب الطفل لا يصلح للابتلاء، ولذلك لا تجب عليه الصلاة لا الآن ولا من يبلغ يقضيها، ولا يكلف بالصيام. والزكاة عبادة لو مو عبادة؟ عبادة، قالوا ما تجب عليه، لا تجب عليه. نعم، هذا رأي الحنفي. غير الحنفي يقولون لا، ما تقولونه صحيح، لكن هذا الحق لله أو الواجب الذي على من يتحمله ممكن أداؤه، ولا يعوق هذا الأداء كون هذا الطفل ما عنده عقل، لأن هذا يقبل النيابة. هذا الحق لله تعالى يقبل أداؤه عن طريق النيابة، عن طريق وصيه، لأنه هذا حق، نعم هو واجب على الشخص لكن يتعلق بالمال، والمال يمكن أن يخرج ويؤدى مو من قبل من وجب عليه الزكاة، عن طريق ولي أو وصية. فقالوا غير الحنفية أنه تجب الزكاة على الأطفال ويخرجها، لكن من الذي يخاطب بالإخراج؟ الولي أو الوصي. ولي ماله. ويدل على ذلك في الحديث أو عمر يقول اتجروا بمال اليتامى لئلا تأكله الزكاة. فهذا يدل على أن الزكاة تجب. فشاهدي الفقهاء هم ما يخرجون عن فراغ، يعني يتسلسلون، فبعضهم تجيهم عقبة، منهم من يعبرها، ها منهم من يتمسك بها يوقف لها الحد. نعم اقرأ. نعم، قال كون الواهب أهلا للهبة يعني أن يكون الواهب حرا عاقلا. حر عاقل، لأن عند الوجوب قلت أهلية الوجوب نوعين، أهلية وجوب هذه ذكرت، أهلية الأداء هي صلاحية الإنسان وقدرته على التصرف فيما له من حقوق. أن يكون حرا تصرف. أنا صار لي حق بأن على الغير، لكن هذا الحق ما أنا أتصرف به، لا أقدر أطالب به، وإذا أعطاني إياه ما أقدر أن يتلمه ويكون عندي، ما عندي أهلية أداء التصرف به بالبيع والشراء والهبة وما إلى ذلك. أهلية الأداء ما تملكها الإنسان كاملة إلا بالبلوغ، لكن لما يكون صبي مميز، هنا الفقهاء قالوا أكو تصرفات يمكن نعطيه إياه لأن ما بيها ضرر عليه، كقبول الهبة يقبلها وقبولها صحيح، لكن من السابع سن السابعة ما كل تصرفاته حتى اللي تنفعه له ما له قيمة. فلو أنا أعطيت ساعة لطفل عمره 5 سنين وقبضت الهبة، تمت الهبة؟ لا، يقدر هو يسترجعها منه، يقدر الولي يرجعها إلى آخره، لكن تصرفاته من 7 سنين فما فوق يمكن أن نقول تصرفاته التي تنفعه صحيحة، التي تضره لا يملكها لا هو ولا غيره. فأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان بالتصرف بما له من حقوق. الهبة هي من نوع التصرف في حق الواهب، هل يمكن أن يهب الصبي المميز؟ ما يقدر، ما عنده أهلية أداء. فلأجل أن ينعقد العقد هو أن يكون، هو شي يقول أن يكون بالغ عاقل، حرا عاقلا، حرا عاقل. ليش قال حر؟ لأن العبد ما عنده أهلية أداء، ما عنده أهلية أداء، وما يملكه يكون لسيدي، ما عنده هذا. لكن هذا إذا كان هو مو عبد حر، شي يكون لازم عاقل، قد يكون هو بالغ لكن مجنون فاقد العقل، فما في بالغ عاقل. نعم. قال القسم الثالث وهو ما يعود على نفس الموهوب 5 أنواع. على الواهب الأول الواهب، واللي قبله ركن الهبة يعني، وهذا الموهوب على الموضوع يعني الشيء الموهوب. نعم. وهو 5 أنواع. النوع الأول كون الموهوب موجودا، وسيبين ذلك في المادة كذا. النوع الثاني كون المال الموهوب متقوما. شنو متقوم؟ عندنا المال نوعان، نوع متقوم ونوع غير متقوم. المتقوم هو ما له قيمة ويحل الانتفاع به في حال السعة والامتلاك، هذا الشرط. الخمر يمكن تنتفع منه لكن مو بسعة الامتلاك، في حال ضرورة الاضطرار. الميتة ما تقدر تطلع، مو ليست مال متقوم، يعني ما تقدر تنتفع بها في حالة الاختيار، وإن كنت تنتفع بها في حالة الاضطرار الضرورة. فالشرط في المال المتقوم أن يمكن أن تنتفع به في حال السعة والاختيار. هذا الانتفاع يمكنك أو ما لا يمكنك هو من الشرع، هو الذي يحدد لك، يحدد لك هذا يمكنك تنتفع به مو أنت. هذا تعريف المال لذاته يعني. هذا المال لك، لا لما نقول يسع له أن ينتفع فيه على السعة والاختيار، هذا مفهوم عند المسلمين أن هذا التحليل يحل أو ما يحل، راجع إلى الشرع. وليش؟ لأن الشرع، هنرجع إلى أصل كبير، أن الشرع يحكم تصرفات الإنسان دون استثناء، ماكو استثناء. ولذلك علماء أصول الفقه شي يقولون في تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب الله، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، بأفعال المكلفين من حيث كون على الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أفعال المكلفين هل فيها استثناء؟ لا، لا أبدا. أي فعل؟ أي فعل كان؟ فلله حكم فيه. لا فيه حكم. بل أكثر حتى أكلك وشربك ولباسك كل هذا الشر. ومن هنا نعرف قد أكو جهالة وضلالة اللي يقول الإسلام ما له علاقة بالسياسة، ما له علاقة بالاقتصاد، مو هكذا يقولون؟ علمانيون نعم. هذا جاهل حق يتعلم. يقول لا، السياسة جزء من شؤون الإنسان وأفعاله في موضوع علاقته بالحق إلى آخره. شلون ما له علاقة؟ تجرد الإسلام من هالجوانب هذه؟ قولك مثل ما يقول الإسلام ما له علاقة بالحج، لوش رايح تشد الرحال وتروح لي غادي؟ إيش هذا؟ نعم. قال بناء عليه لا تجوز هبة الشيء الذي ليس بمال كالآدمي الحر والجيفة. جيفة يعني مقابل للانتفاع به، فهذا مقابل أن تهبه، لأن الغيفة تعطي شيء ينتفع به، فإذا غير قابل للانتفاع به فما يجوز أنت تتعامل به وتأخذ ثمن وكذا، حقه هذا إتلافه. نعم. النوع الثالث لا الجيفة ما هو نعم هنا تيجي ما يخالف. هنا مسألة قضية الارتفاع والانتفاع، يمكن أن يتغير هذا المفهوم. نعم هو قضوع الشر، لكن هذا الأسمدة بعضا التي هي عبارة عن مثلا ما يخرج من الزبل مع البقر، هذا شو اسمه الجيف والكذا، هذا يمكن الانتفاع به، يمكن أن يكون سماد، يمكن أن يكون سمادا إذا صار في حدود المال المتقوض ليس من قائمة المحرمات. بعد أن صار بعض السموم مثلا، السموم ما ينتفع بها، لكن أصبحت تدخل في بعض الأدوية إذا صار لها صفة الانتفاع. الشر ما يمنعك من الانتفاع بشيء، هو حدد لك أكو أشياء ما ينتفع بها، فإذا حصل انتفاع حقيقة، لأن الانتفاع مو فقط تأكل وتشرب به، وإنما يجوز تنتفع به لأشياء أخرى كدواء مثلا، فهذا يجوز هذا، لكن هذا في حدود ضوابط معينة لا ينطلق، يعني تجعل أنت كله في كل حالة لا، لكن له سعة مسألة ما أنتفع به ما لا أنتفع به، نظرا لتجارب الإنسان لتبدل نوع الظروف إلى آخره. نعم. نعم. طيب شيخنا الحر لماذا لا يجوز بيعه؟ ليس بمال، هذا ما مطلق لا لا، ولذلك لما الحر لا يباع أجزاؤه لا تباع أيضا. ومن هنا مثلا الدم يجوز أخذه، وفي الأصل ما يجوز، لأن الدم هو جزء من أجزاء الإنسان، ولكن دخلوا فيه للضرورة، يجوز أن تهبه لأن مو معاوضة، لكن للضرورة ما في كل واحد يهب دمه، ويريد أن نخلي دماء حاضرة في المستشفى للحاجة، فجوزوها أن تشترى واحد يقول لك ما أنا أعطيك دم من عندي إلا عوض أخذ منه، فيمكن أن نوجه المختص أو المريض المحتاج أن يشتري. نعم. كذلك بقية الأعضاء يقول الكلى والعين. نعم هنا ننظر في هالحالة هذه مسألة إذا أخذ منه هل يؤدي إلى موته؟ فإذا كان فيه في الجسم يعني شيئا كعينين أو كليتين ما يؤدي إلى موته، فالأصل هو الهبة يجوز، وإذا مات وقال أوصى بأنه بعد موته تؤخذ هذه الحاجة تجوز، لكن لا في حالة موت ما أوصى أنه من يموت، ولا في حالة يعني ما يريد إلا الثمن وهناك حاجة للمريض وهذا ما يتبرع به إلا بثمن بعوض للضرورة يجوز. نعم. تدخل في باب الضرورة استثناء. نعم. قال ضرورة يجوز البيع أم الشراء فيه؟ الهبة. الثمين البيع هذا والشراء. بالنسبة هو للشراء، هو البايع ما له حق، ما يجوز يتخذ هذا، لكن يقول لك أنا محتاج. للمشتري فقط. هو المشتري يعذر بالضرورة. المشتري للضرورة، والبايع قد يعذر لأن فقير محتاج. سيموت. زي يبيع جزء من إحدى كليتين. أو يعطيها لأخيه كما حصل مثلا بعض إخواننا في بغداد، أعطى إحدى كليتين لأخيه، هذا مو شراء، تبرع هذا. وعندنا شيخ في اليمن طالبة أعطت كليتها لجدتها، هذا يجوز، هذا قلنا هذا يجوز في الحالة في باب الضرورة أو في باب التكرم التخاء والهبة وإنقاذ آخر من الموت، يعني تنقذ أنت من الموت. نعم. واحد يشرف للغرق أنت تروح عليه وتخلصه مع احتماله هو يغرقك أيضا وياك، هاي باب يعني مساعدة الغير عونه. نعم. قال النوع الثالث كون الموهوب مملوكا، مملوك للواهب. نعم. شلون تملك ما لا تملك؟ يملك ما لا يدور. انت تصير على نطاقات الدول يتفاوضون على امر لا يخصهم ولا اسمع مثلا والله مثلا تبغى على البحر الاحمر، البحر الاحمر لكن كلها ربما بالضعف والقوه يتفاوضون على شخص ضعيف وخطيه على ماله. هذا استملكوه قهرا يا شيخ. اي نعم. نعم. يقول يملكونه بالضمان بالغصب. طيب قال بناء عليه لا يجوز تمليك المباحات. ما له هو شنو الملك؟ الملك هو اختصاص حاجز. شنو اختصاص حاجز؟ يعني اختصاص لشخص له علاقة بشيء معين ينفرد بهذا الانتفاع والتصرف فيه، هذا حاجز. يعني كوني أنا مالك هذا الشيء، هذا الوصف الذي أعطاني إياه الشرع وهو كوني مالك يحجز الآخرين من أن يجوا يشاركوني في هذا التصرف والانتفاع. وكل شيء يسلم هذا التصرف الحاجز هو ملكية ناقصة هذه، ولا يجوز الاعتداء على صاحبها التصرف فيه جبرا. المباح هل هو هذا يعني لشخص له اختصاص هو فقط انتفع به؟ لا لا، شركاء، الناس في شركاء. ما هذا؟ نعم. النوع الرابع كون الموهوب مقبوضا. الموهوب مقبوضا، مقبوضا يعني يقبض هي حقيقة أو حكما يا شيخ. اي نعم، يعني إذا وهب هو واحد القبض لا هذا يكون في قبضة مقبوضا، يعني أما أن يكون يعني المالك هو بيده وإما أن يكون مقبوضا بالنسبة ليد الموهوب له. الثانية هو مطلوبا. نعم. النوع الخامس يلزم أن يكون الموهوب القابل القسمة مقسوما. يعني هذا اللي ذهب مثلا نصف أرض، الأرض إذا كانت هي قابلة للقسمة ما يصير إلا تقسمها وتبين لي أي قسم بتأبليا، والسبب في ذلك لأن لا يكون نزاع في المسألة. نعم. أما غير القابل للقسم ما يصير، مثلا بير واحد يملك بير أو هاي القبيلة تملك بير، هذا يعني مو قابل للقسمة، هذا ملك مشاع للقبيلة كلها. نعم. يجوز بيع المشاع يا شيخ. نعم. يجوز بيع المشاع، لماذا هنا يعني الهبة ما جوزها؟ لا، الهبة متى أبيعك؟ متى أهب لك كل البير؟ بأهبك جزء من المال المشاع ننظر به هل قابل للقسمة أو مو قابل؟ إذا كان قابل للقسمة اقسم وانطيني، إذا مو قابل للقسمة نعم يصير تطهيها، فيكون القبض حكما في هالحالة هذه. أنا أملك نصف هالدار هي ما مو قابل للقسمة، أهب هالنصف هذا لشريكي للآخر يصير. قال وأن يكون المال الموهوب متميزا عن غير الموهوب. إيه متميز، أكو امتياز بين هذا وذاك. نعم. وألا يكون الموهوب متصلا أو مشغولا بغير الموهوب. أهبك داري لكن غراضي دي يعني مشغول بغير خبا، كما سيفصل ذلك في اللاحقة. هاي كلها لأجل أن يتم العقد بسلاسة وبسلامة لا يورد نزاع، وبتحقيق ما يدل النزاع، ويقدر الموهوب لو يتصرف فيه مو يذب عليه مشاكل. المادة 56 و800 يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة، بناء عليه لا تصح هبة عنب، لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو فلو فرس سيولد. هيكون موجود وجود حقيقي عند الواحد. يدرك يعني ينضج. يدرك ينضج يعني يحون أوان قطعة. ينضج يدرك يعني ينضج. ينضج لا يشترط لا يدرك هو يدرك يعني أحيانا تقول يحين موعد يدرك يقولون هذا الثمر أدرك أو لم يدرك يعني مو أدرك مال البلوغ مال الإنسان لا لا لا لا لا عبد السلام هو أحيانا يكون ملاحظاته لا لا في موضع يوحي لا لا بعضا يستعملوا العوام لا أدرك نعم هذا بلغتهم دي يتكلمون مع إنسان يعني بالنسبة للإنسان يعني صار حد البلوغ نعم نعم إيه قال في الشرح يشترط في صحة الهبة وجود الموهوب وقت الهبة لأنه لما كان الشيء المعدوم غير محل للملك وتمليكه بعقد محال فالهبة المذكورة باطلة حتى إنه لا تنقلب الهبة إلى الصحة بعد إذن فيما لو أذنه لقبضه بالله ما ليش لأنه ها؟ بالباء ها؟ بقبضه. ولو بقبضه ليش ما يصح عند وجوده وقبضه بل لأن الإجازة هي تلحق شيء موجود لكن معطل نفاذه لشيء آخر أما المعدوم ما صح بإجازة الإجازة تلحق موجود لا تلحق معدوم فهذه الهبة لما ما كانت موجودة وقتها ثم بعد ذلك أجزتها أو أذنت للموهوب له أن يقبضها أجزت له شيئا ما كان موجودا ولا تلحقه تصرفاتي ما موجود أصلا هذا فلا يصح هذا لازم تنشئ أنت لفظ جديد حتى يظهر أثره فيما تهبه عفوا دكتور من ناحية واقع المشكلة الناس يصير مثلا تصدر تليفون إن شاء الله من يصرفه لك مثلا إيش؟ مثلا يقولون واحد يرسلون تليفون عندما يصرفه لك وما مثل هذه الحالة الناس في الحقيقة يتجاوزون يجي توصل إن شاء الله ويأخذها ذاك الثاني يعني يأذن له فيأخذها لا يشك عقد لا لا لا مسألة هنا التعاقد بالتليفون هاي إلى أحكام الخاصة لا مو تليفون مثل هذه الحالة يعني أنت مثلا ابن البقرة حشر ما يصح هذا ها الواقع إذا يأخذون الناس الشيخ لا بس هو حلال أم حرام ابني حتى نحاول نبين الأحكام الشرعية على كل أحكام فقهية ما تصح هذه لما ما تصح ما يجوز يأخذها لهذا إلا إذا صححها بأن أنشأها جديد وهب بالأول ما في بطن هذه البقرة باطل هذا ولا يبقى لكن لما تولد يجدد مو يجدد ينشئ جديد يقول وهبتك هذا الفلوس خلص أما ما قاله أولا هذا عدم غير لا قيمة له أتشن لازم بالواقع يا أخي أقول لك يقول هل هذا لا يجوز هذا يفهمون مو إحنا عندنا هاي نرجع على قاعدة أخرى شوف بقى هو الآن بيتكلم على العقد الإسلام هو يراعي الواقع لكن هذه المراعاة ليست مطلقة بحيث أن الواقع يجر الأحكام الشرعية ويخليها تتغير ككل ما يتغير لا دليلنا على ذلك أن الإسلام لما جاء كان عند العرب علاقات وأحكام قوانين فمن جملتها الدية من جملتها بيع السلم أقرها لكن كان عندهم عبادات أصنام ما أقرها ولا سمح من اللحظة الأول فالشرع يلاحظ هذا أكو عند الناس هكذا استعمالات فهمهم لأن هذه لا نتركهم على الحالة تتولد هذه الخصومات التالية وتندرس تصير هاي الصيغة صحيحة وهذا نوع من تغيير الأحكام الشرعية أما هم عندهم عرف وعاد العرف يلاحظ إذا لا يغير شرع لكن لكون هؤلاء جهال فنراعيهم إلى مدى حتى نفهمهم مثل ما قلت يقولون جوزتك يقولون بابا عدلوا شوية لسانكم قولوا زوجتك لكن لا نفطل هذا الفعل لأن بعدهم يحتاجون إلى تعليم جهال هذا وهكذا هذا شيخ والقصد إذا شخص مثلا وهب شخص يعني ما تحمله بقرته ثم وضعت فجاء فأخذها يسأل الآن يقول هي عندي هل يجوز لي أن أبقيها عندي أم أردها لصاحبها لا لما هو قبضها قبضا فاسدا فلازم يجدد هذا صاحب البقرة يجدد هبته إله يبقى هذا اللي قبضه قبضا فاسدا يعني صحح فيها المسألة يعني فيها نظر لأجل تسهيل الأمر نعم نقول يا ماكو عجل ترجع لي اياه تاخذ نصحح هذا القبض بهذا الايجاب الجديد. ولو مات جاهلا لا ياثم. نعم. لو مات على جهاله ولا يدري بهذه الاحكام لا ياثم. مو هنا نجي مساله، متى يكون الجهل بالاحكام حجه شرعيه؟ عندنا قاعده اصوليه، الجهل بالاحكام في دار الاسلام لا يصلح ان يكون حجه لدفع المسؤوليه، لان دار الاسلام تعتبر دار تشيع فيها الاحكام، او يمكن للمسلم ان يسال عنها فيعرفها، فمطلوب منه هذا. فاذا هو ما فعل ما يكون جهله بس حجه، فالمسؤوليه تقع عليه في الحاله التي ينزل منزله العالم. واذا كان الشيء الذي قبضه بناء على صحته في زعمه مع انه غير صحيح يسترد منه وهكذا. دكتور هاي القاعده الشكل. دكتور مساله مهمه جدا حقيقه من ناحيه واقعيه، مثلا نحن عندنا مثلا في الثمانينات الناس تدري كانت تخاف حتى تروح مثل الجامعه تذكر وغيرها من غير بلاد المسلمين، الناس في خوف لان يلاحظون ان الذي يسال عن الدين سيراقب والناس تراعي مصالحها الخاصه. وما الخوف والرعب؟ يعني ما ادري هل الشرع 100% يبقي يعني نعتبرها ذات اسلام وان كان لا تطبق الشريعه الحقيقه، لكن هي فتحت بلاد المسلمين وحكمت بالشريعه. الان هي لا تحكم بالشريعه ابدا، القانون حقها نظام اشتراكي قومي مثلا. والناس خائفين على مصالحهم الخاصه، هل تبقى يعني هاي المساله دائما في ذهني وكنت اريد اسالك وانسى، هل تبقى هذه القاعده بهذا الاضطراد ام هم لا لا لا لا اخي هذه تبقى، لأن هاي القرينة لابد منها. احنا ما نقدر نتأكد أن كل فرد بلغ الشرع الحكم، بل هناك جهال. هسه القوانين مثلا يقول ويكون هذا القانون نافذا من حين صدوره، صار العلم بالقانون. تسمع سأوصل لمسألتك، صار هذا القانون معروفا عند الجميع، لكن لو يقول يريد ما يلاحظ هالمعاني ويقول يكون نافذا بعد إعلانه بعد صدوره مدة شهر يخلي فترة. في الشريعة الإسلامية هاي القاعدة مسؤولية لا تكون إلا بعد الإنذار. الآية القرآنية وما كنا معبدين حتى نبعث رسولا، الرسول هو اللي يبلغ، لكن هل من واجبات الرسول أن يحل تبليغ كل فرد في العالم؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرسل لكل العالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس. هل أنه وصل بلاغه لكل فرد في العالم؟ لا لا، وإن الذي أمكنه أرسل رسائل إلى كسرى إلى قيصر إلى حكام، هذا الأمكن، هذا الذي أمكن وتسامع به الناس. ليس من شرط تمام التبليغ أن يوصل هذا الكذا، وإنما على هؤلاء الناس بعد أن شاع والظاهر أن يسأل ويكون. فليجي مسألته في العراق اللي ذكرت هذه أمثلة تمام، لكن يقدر يختص بعالم يسأل بينه وبينه، أخي شو تقول في المسألة حلال وحرام؟ ما بيه شيء ولا بيه خوف ولا بيه يعلن، هو ما يقدر يقاوم أو كذا. سأجيب لك المثال في غزو الكويت، العراقيين فجابوا سيارات وكذا كل مال الكويت. هذه بعض يسألون شنو الحكم بها، بعضهم قال احنا كنا لازم بها، هذا مخذوق ما فتح لي له. فكان الجواب عن شخصيا عندما أسأل هذا لا يجوز، هذا عرفنا احنا من الكويت، هاي قرينة كافية، انا ما مطلوب مني اقول هذا غصب وهذا، القطعة لا تزال الكويت، جيش العراق دخل الكويت، اذا غصبه مال المغصوب لا يجوز تتملكه بعد أن تعلم أنه مغصوب. أما إذا ما تعرف وما قصرت في المعرفة، الأصل في الأشياء الإباحة إلى آخره يجوز. فمسألة اعتبار الشخص يعرف الأحكام الشرعية لها قرائن، منها القرائن يكون في دار الإسلام، لأن المفروض دار الإسلام الحكم بالإسلام أو ناس مسلمين موجودين، مو مثل تعيش في أمريكا مثلا. الآن أعتبر هذا المعرفة بالأحكام الشرعية لم تعد مقصورة على دار الإسلام، لأن حتى في دار الكفر يمكن المسلم اللي يعيش هناك في المراكز الإسلامية يقدر يسأل مراكز الإسلامية يشيل التليفون ممكن. لكن نبقى احنا متمسكين بالقاعدة، حتى إذا يقول لك هاي شبهة، يمكن هو في دار الكفر ما ما بتيسر لان تبقى الشبهة، لكن القاعدة تبقى سليمة ما دام هو دا يعيش على بلاد إسلامية. أخي هذا لم تعد دار، مو دار كفر، هذا هذه دار إسلامية، وإنما مستولى عليها ظلما، وواجب على المسلمين أن يقاوموهم. وليش إذا كان دار كفر شلون هذا؟ ليش المسلمين لما تحتل بلادهم مطلوب يصير الجهاد عيني، يعني لا تزال هي دار إسلام ومطلوبين يدافعون عنها، مو يدافعون عن دار كفر، مو انقلبة إلى دار كفر. دار إسلام مثل واحد يجي يغتصب بيتك، هذا أنت تقاومه، من قاتل قتل دون ماله فهو شهيد. إذن هنا تبقى هي دار إسلام، لكن دار إسلام محتلة مغتصبة مظلومة، شنو الواجب على المسلمين؟ أن يخلصوها من هذا، هذا هو، مو أنه هاجر منها اختلوه حاجر منها، لا ما يصح هذا. ولذلك بعض لما احتل العراق، يعني ما نذكر احنا اسماء ولا هكذا، يعني قيل انه الاهل السنة ترددوا من قبول الوظائف عند المحتل حتى احتلها الروافض وما الى ذلك، لا خطأ هذا، لان لما جاء واحتل كان الواجب دفاع عنه، مو أنه أتعاون وياه احتمال في المستقبل حتى تكون لي موقف قدم، هذا ما يصح هكذا. فلما عجزوا عن الدفاع خلص صارت مسألة ثانية، هل أتعاون وياه بقدر يجوز الشر وما هي الحد، هذه مسألة ثانية صارت تكلمت عليها أمس. نعم تكلمنا عن فهذه المسائل أخي، الشر هو إلى حكم عليها وما يغفل الواقع أبدا، بدليل بوجود الرخص. الرخص هاي شنو هي؟ مراعزة واقع. الرخص تأتي من كلام الكفر إلى أكل الميتة، مو تمام؟ ولذلك الفقهاء يجعلون الرخصة نوعين، رخصة إسقاط ورخصة ترفيه. رخصة الإسقاط تسقط الحكم الأصلي، تسقطه ويكون حكم الضرورة هو الواجب الأخذ به، كأكل الميتة إذا أنت اضطريت إذا ما تأكل تموت، سقط الحكم الأصلي وهو حرمتها، وصار الحكم الجديد الواجب اتباع أن تأكل منها، صارت حلال. فالشريعة الإسلامية الحقيقة تراعي الواقع ولكن بحدود، مو حسب هواك أنت تراعي، ومو هذا كذا. عفوانا يا شيخ، ألا يلاحظ في دار الإسلام المسائل الدقيقة مثلا يعذر بها المسلم ولا كل المسائل الخفية؟ يقول ليست المسائل، ليست مسائل الدين كلها بمرتبة واحدة في دار الإسلام، بعضها يكون خفيا لا يعرفه إلا خاصة من الناس. لا شوف ابني، شوف العلم اللي يتعلق بالإنسان نوعين، واجب عليك تعرفه ونوع مندوب. الواجب عليك ما هو؟ هو اللي يتعلق بفعلك. قال الآن اسمع، أنا ما عندي فلوس، ما عندي فلوس، وجاء موسم الحج، ليس واجبا علي أن أعرف أحكام الحج وما يصح به وما، لأن أنا مفلس ما عندي فلوس، أنا ما عندي فلوس أبطي زكاة، ليس واجبا علي أن أعرف الزكاة، لكن إذا تعلمتها مندوب تعرف أحكام شرعية، مفهوم هذا مفهوم. ما أنت تاجر لازم تعرف ما يحل من البيوع وما لا يحل، هل مو تاجر وليس واجبا علي. إذن ما يجب على المسلم أن يعرف حكمه لخاصة نفسه عليه أن يعرفه أو يسأل عنه أو يدارس إلى آخره، ولا يجوز أن يقول ما أعرفه ويفعل، لا، لأنه صار عليك واجب، معرفة واجبة عيني، هذا عينية صارت واجب عليك الصلاة، تعرف كيف تصلي، شنو لواقر الصلاة، لكن لما عمرك 5 سنين مو واجب عليك، 7 سنين يندب عليك أن تعرفه بدليل مروهم لسبع، شلون أمره بالصلاة إذا ما علمه إياه؟ فإذا ما يجب على المسلم في دار الإسلام أن يعرفه وما لا يجب أن يعرفه يتحدث باختلاف الأشخاص، باختلاف علاقاتهم مع غيرهم، باختلاف عرفهم وهكذا. قال بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو فلو فرس أو حمل شاة سيولد في هذه السنة أو لو وهب الحمل الذي في بطن فرسه الحامل وسلطه على قبضه عند الولادة وسلمه إياه بناء على هذه الهبة بعد الولادة فلا تصح، أي تبطل. ما تصح لأن توكيلي إليك شيء أملكه موجود، يعني من شروط الوكالة أن أنيب شخصا آخر عما أملكه أنا، سواء كان ما أملكه عينا أو تصرفا. فإذا كان أنا ما أملك هذا الشيء الصح وكالتي ما الصح، كما لا تصح بيعي بطل كذا. فهذا مسألة مال هبة البلو وتوكيل واحد على قبضه بعد أن يولد لا يصح، لأن لما وكلت ما كنت أملكه، لما وكلتك ببيع هذه الدار مست لي وإنما اشتريتها بعد شهر. نعم، لما وكلتك هل ما كنت أملكه فالوكالة باطلة وهكذا. نعم، قال لأنه في حكم المعدوم لاحتمال وجود الحمل وعدمه، ويفهم من الإيضاحات السالفة أن تعبير أو فلو فرس سيولد الوارد في متن المجلة عام في حق الفرس الحامل وقت الهبة وفي حق غيرها. كذلك لو أضاع أحد دبوسا من ألماس فوهبه لأحد وسلطه على قبضه وآذنه بالتفتيش عنه والآخر جد في طلبه وقبضه فالهبة باطلة لوجود الخطر وقت طلبه. كذلك لو وهب السمن الذي سيستخرج من هذا اللبن أو السمن الدهن يعني. نعم يا شيخ، ممكن نجعل هذه مسألة الجوع يعني إذا وجدته فهو لا ومو جعل الجعل ابني أن تعطي أجرة لمن يرد عليك مالك، هذا الجعل. أنا ضيعت، من وجد لي ضال لك فلو كذا، من لقي ابني المخطوب فلو كذا أجعاله. لا مو تملك العين، العين ترد للجاعل. صير هبة أو بيع. نعم، يعني جعل شيء آخر غير الذي جعل لأجله الجعل أو جزء من الجعل. طبعا شيء آخر. لكن شيخنا لو قال إذا وجدت هذا الشيء فلك نصفه، هذه جعالة تكون؟ الجعل نعم، الجعل يخبر بأن يكون معلوما مقدرا، ما معلوم يمكن هذا مثل الدلال السمسار. لا هنا جعالة، لكن في الحالة الأولى هبة. شنو الكل؟ يعني لو قال لو هذا الدبوس ضاع علي دبوس بصفة كذا، لو وجدته فلك نصف قيمته. إنك ما وقت نصف قيمته شنو، هو نفسه أجعال. نعم، من وجده فله كذا، يحدد نصفه أو كذا أو له كذا، يحدد. نعم، علي 10 دنانير من دينار الآخرين. نعم، الفقهاء يقولون من رد علي عبد الآذق أو بعير الشارد أو كذا فله كذا. نعم، جعاله. قال كذلك لو وهب السمن الذي يستخرج من هذا اللبن أو الدقيق الذي سيعمل من هذه الحنطة أو الشيرج نعم نعم، عندنا السيرج غلط، الشيرج الذي يستخرج من هذا السمسم وسلطه على قبضه وقت حدوثه فلا تنقلب الهبة إلى الصحة. ما معلومة، ما مقدرة. نعم، مجهولة. يديها صفة تبليك، شوف هنا تلاحظ مثل البيع. نعم، طاربت أو طابقت. قال ولو سلمه بعد الحدوث بناء على الهبة السابقة لأن هذه معدومة وإنما توجد بالطحن والعصر. الهبة ما فيها تنازع حتى الموهوب، لا ما فيها نازع في معلومة جديدة. نعم، التنازع يصير أخي، شنو ما يصير؟ ما يصير إلا في العروض أكثر. لا مو هذا بابا، مو ما يصير هذا. هبة الهبة نتيجتها التمليك. مرة معنا أمس. نتيجتها التمليك. فالموهوب له يمكن يتصرف به. فإذا يتصرف يقول أنت وهبت لي إياه. فإذا من خلص عقد الهبة مما يثير النزاع ما صح الهبة ابتداء وخلي تولي. بعضهم يحسبها إهانة دكتور، أنا جبت من واحد أنطى الواحد فلوس، قام هو ذاك كان معه مشكلة كبيرة، فلما أعطاه مبلغ قليل قال تستهين بي، أنا حالك قام يبكي وشطط الفلوس أمام، يعني اعتبرها إهانة له بينما هي صفة تفضل بالحقيقة. لكن اعتبرها يعني مثل عمدة عمدة نيويورك أيضا لما عادها على الوليد. قصدي غضب يعني قد تؤدي إلى الغضب والنزاع. لا يردها أقول لك مو أنا. لا مو مسألة مال الغرض، مسألة أنه دير رديها ما طول يتبرع لو يدن يشترض أن يكون إلا قبض إلا كذا إلا كذا. الجواب على ذلك دفعا من النزاع، يقول ليش يصير النزاع مو هي مجانا؟ لا مو نتيجتها يتملكها، فإذا تملكها يعني له حق التصرف، مو ذاك يمكن مانعا بالتصرف أو هو موهبة صحيحة. فقطعا من النزاع توضع هذه الشروط، وإن تكاملت ظهر أثرها وصار الكل خاضعين لهذه الأحكام. نعم. المعلومية تكون قبل التسليم، وقبل التسليم له الرجوع الواهب في هبته، ما فيه شيء يعني. أما بعد التسليم لا بابا التسليم لأن هذا التمليك تريد تتأكد من رضاه، فإذا كان رضاه كامل من كل قلبه يستلم هي، ما كل ينعوض، هذا خرج من ملكه بالبيع، هذا ما رزيك التعقيدات، بل البايع يمسكه يقول له هذا ما بدك يلا تطيل العوض تمام إلى حق حبس المبيع. هنا بالهبة شيء بعد أكثر، ما كل عوض اللي تتأكد من أنه هذا وهب هذا المال أخرجه من ملكه مجانا، ما كل شيء أقول له لا تطيل إياه مو بعوض، فلازم يقوم يطيه فعلا. هاي المسألة. قال لأن هذه معدومة وإنما توجد بالطحن والعصر، والواقع أنه وإن كان لهذه وجود بالقوة فلا يطلق عليها أنها موجودة، وإن كان ما يوجد بالقوة من عامة الممكنات من عامة الممكنات، وإن يكون الوصية بهم جائزة، إلا أن هذا الجواز ناشئ عن صحة الوصية بالمعدوم، وهبة المعدوم وإن كانت باطلة كما وضح آنفا، إلا أنه إذا وجد المعدوم وجددت الهبة بعد ذلك فلا شك في صحة الهبة. جدد الهبة يعني يقول وهبتك الهبة أنشأها يعني تجديد هنا بمعنى إنشاء، إنشاء إيه؟ بعد أن لم يكن موجودا. نعم. طيب شيخنا لو أنه وهبه ما دخل في ملكه، يعني تبين لا أنه في ملكه، مثلا وهبه أرض فتبين أنه وارث لها قبل، فهل تصح هذه الهبة؟ لا هو لازم يكون موجود هذا. لا موجود هذا فعلا وقادر على تسليمه، فإذا كان هو موجود لكن ما يعرف هذا هو موجود فوهبه شيئا يعتبره مجهولا ما موجود، لا مصرح معلوم، معلوم لازم، لا معلوم عند الواهب ومعلوم أيضا يعرف عن الموهوب له وهب له هذا الشيء، عنده أشياء كثيرة، أفراس كثيرة، أموال كثيرة، لازم هو يعرف ماذا يهب ويعرف الموهوب له ماذا وهب له. لابد من التمييز يعني. التمييز هو لمعرفة على وجه التدقيق والتعقيد. نعم. قال وأما لا. نعم. هذه مسألة استحقاق الهبة، إذا وهب وكان الموهوب مستحقا تبطل الهبة. أيوة. الهبة تبطل، فإن كانت بعوض عليه أن يرد العوض للموهوب له. إن كانت بدون عوض ليس عليه ضمان، تبين أنه هذا مستحق ملك الغير والواهب وهب شيء لا يملكه فينتزع من الموهوب له ويأخذ المستحق، ولا ضمان على هذا ولا ضمان على الواهب، اللهم إلا ذا تحمل مسؤوليات كثيرة، كما لو وهب له سيارة وطلع لها السنوية وطلع لها كذا وتبين هي مو ملكه يمكن أن يرجع عليه بما تسبب في ضمانه من كذا، يمكن على أساس الضمان بالتسبب. نعم. يعني مثلا لو باع شيئا يظن ليس ملكه فضوليا ثم انكشف أنه أصلا ملكه، أنه يعني فهل تصح البيع والهبة في مثل هذه؟ لا هو بيع ملكه، فإن كان هو يعرف الموهوب له هذا ملك الواهب، والواهب هو إن كان يعرف هذا ملكه لكن مو ملكه، ما يعرف هذا ملكه هو كأنه فضولي، فنأخذ على هبته، الموهوب له استلمه، فلما استلمه وقبضه وتبين أنه هذا ملك الواهب خلاص ينتهي الأمر، صحح الأمر وانتهى الأمر. نعم. قال وأما لو وهب الصوف الذي أو وهب الصوف الذي على هذه الشاة والزرع الذي في هذه الأرض والثمر الذي على هذه الشجرة والحليب الذي في ثدي هذه الشاة، فبما أنها بمنزلة هبة المشاع فإذا قص بعد ذلك الصوف وسلم للموهوب له تتم الهبة، لأن امتناع الجواز ناشئ عن الاتصال، وهذا مانع للقبض الكامل كما في الشائع، يعني لو حلب اللبن وسلم حصل القبض الكامل ويكفي فصل الموهوب له إياه بإذن الواهب. وإنما تصحيح للهبة هذه بالفعل، يعني الصوف هو ابتداء الميسح، لكن لكون أنه يتصور فصله فإحنا ما نصحح جهد الإمكان تصرفات الإنسان، عندنا هنفت قاعدة الأصل في كلام العاقل أنه يريد به تحقيق معنى، هذا هو الأصل فيه، فيحمل جهد الإمكان على تصحيح كلامه، لا يعتبر هجرا كالكلام الحيوانات، فمن هنا نقدر نصحح كلامه، يعني وهبتك هذا الصوف، الصوف هو متصل لكن يمكن انفصله، فنحمل كلامه وهبتك هذا الصوف يعني بعد انفصاله أو عند انفصاله أو أذنتك بانفصاله تصحيحا، ولذا نأخذ القاعدة بها نقول مصلحة هذه، لأنه لازم يبرز وطلع هذا، لكن نصححها بها الحدود هاي. السمسم يقول زيت الشيرج الذي سيخرج من هذا، هذا مجهول، من يدري هذا الطحن الذي سيخرج من هذا، لا ما يخالف هذا مجهول، اسمع ما يخالف هذا مجهول، اولا غايب عننا لا ندري هل هذا سيخرج او لا يخرج وما مقداره، يعني ليش ما يشبه الصوف، الصوف تشوفه على ظهر الشات، اللبن مثلا نعم تقدر تعرف هذا بيدهن او مودهن بالذوق بالرؤية، ثخين ثقيل، يعني هذه ترجع إلى طبيعة هذا الشيء، ممكن فصله وبالتالي نصحح كلام الواهب أو ما يمكن نقول هذا ما يمن، نرجع للأصل. نعم. قال وإنما جاز في اللبن وإن كان في وجوده شك، لأنه قد يكون ريحا أو دما لترجح جانب الوجود، واجب الوجود لأن هذا شوفه، لأن اللبن إذا فيه هذا شوفه، أما بالذوق أو باللبس أو بالتصرف فيه فإنه بانفصاله يتيقن وجوده بخلاف هبة الحمل، فإنه لا يصح ولو سلمه بعد الولادة لعدم إمكان التصرف وقت الهبة، وإن يكون بيع نوى التمر الذي في البلع غير جائز ولا ينقلب إلى الصحة، ولو أخرجت بعد ذلك وسلمت بل يلزم فيه بيع جديد ويقتضي لذلك عدم جواز هبة اللبن في الثدي، إلا أنه لما كانت الهبة عقد تبرع ويكفي فيه وجود الموهوب بالفعل ولا يقتضي فيه تعيين الموهوب بالفعل، لعكس البيع هو عقد معاوضة الذي يحتاج لانعقاده للقدرة على التسليم. شوف انفصلت شوية مو الهبة برضو المقلة تتفق مع البيع ثم تنفصل، لكن ما نهدر لفظ الهبة مطلقا نجعله بعيد كأنه كلام طير أو حيوان، لا هاي المسألة. ولذلك فيما سبق شيخنا لما ذكر الهبة يبتعد. لما ذكر الهبة بشرط العوض بيع، بيع قال إنها بيع من جهة وهبة من جهة، ابتداء هبة بيع انتهاء، انتهاء نعم، ولذلك ينظر إليها من الجهتين، من جهة خيار البيع خيار العائد إلى آخره. نعم. المادة 57 و800 يشترط أن يكون الموهوب مال الواهبي أو مال الواهبي، بناء عليه لو وهب أحد مال غيره بلا إذن لا تصح، إلا أنه لو أجازها صاحب المال بعد الهبة تصح. هذا مال هبة فضولي، هبة الفضولي كبيع الفضولي يعني. ولو قال ملكه كان أدق. قال يشترط في نفاذ الهبة كون الموهوب مال الواهب كما هو شرط في البيع، وعليه فلا تصح الهبة إذا لم يكن الموهوب مال الواهب، وللموهوب ثلاثة أوجه لا يكون فيها للواهب. الوجه الأول كأن يكون غير مال أبدا كالميتة والدم المسفوح، أو يكون مالا غير متقوم كالخمر والخنزير، بناء عليه لو وهب أحد آخر ميتة وسلمه إياها كانت باطلة، وكما أن هبة ذلك باطلة فإعطاء العوض في هبة كهذه باطل أيضا. كذلك المعاوضة بين المسلم وغير المسلم في الخمر ولحم الخنزير ليست جائزة، سواء كان معطي الخمر عوضا المسلم أو غير المسلم، لكن تجوز المعاوضة في الخمر والخنزير بين غير المسلمين. شوف هنا يعني يرجع إلى أن الموهوب ما قلنا أن يكون مالا هو ماله مال الواحد يعني ملكه الأشياء اللي حددتها غير صالحة ما يقدر يملكها الإنسان ولذلك إذا أتلفها الغير ما يضمن ما يضمن نعم ما ملك هذا هي مال للكافر نعم لكن الخمر يا شيخ مال للكافر هي مال للكافر فهل إذا أتلفها ويضمنها الحنفية ضمنوه لها لأن هي مال متقوم عند الكافر غير الحنفية غير مال هذا قال وعليه لو وهب غير مسلم لمسلم مالا وأعطاه المسلم خمرا عوضا فللواهب الرجوع عن الهبة الوجه الثاني يكون الموهوب مالا للموهوب له وهو لو أعطى أحد نقودا لآخر قرضا أو أجرة في مقابل عمل ووهب ذلك الشخص النقود وهي لا تزال في يده عينا لمن أعطاه إياها فلا تصح الهبة حد ما ملكها يعني ما ملكها بعدها هو في ذمته نعم يعني أنا جبت عامل وبأجرة وقام له بالعمل استحق مني الأجرة هذه فالأجرة العامل يقدر يهب لي إياها لا الأجرة بعدها لم تكن بيدي ولم تدخل في ملكي إلى الآن نعم. لأن الأصل الدين هو وصف بالذمة بالذمة نعم شكرا يعني الآن عامل اشتغل يقبل هذا يقبل الأجرة يعطيها ويهبها يرجع لي إياها قال وعلي أنا مثلا هو أقصد هنا أنني استأجرت عامل وأعطيته النقود قبل أن يعمل ما أجرته عليه ثم وهبها لي قبل العمل لا ما يصح ما ملك هو وهذا وملك الأجرة أصلا هو الأجرة عادة يتملكها الأجير بعد أن يقوم بالعمل بعد العمل لا المستأجر ما تجب عليه دفع الأجرة إلا بعد أن يحصل الانتفاع بالمأجور لكن هنا بيجر العرف أنه يقدمها بالاتفاق هذا المستأجر يقدم الأجرة مقدما قبل أن يستوفي المنفعة يعني تكون في ذمته بمثابة نعم في ذمته لا بعدها في ذمته يثبت في ذمتين موجود هنا ما موجود أصلا أنا أعطيته المال قبل أن ينجز لي العمل ما صار في ذمتي بعدها ما خاف بالعمل المال ماله مال العامل لا يزال مال العامل لم يثبت للمستأجر للعامل حق نعم. في استيفاء الأجرة فمالي المال مالي أنا مالك أنت مال العامل الآن العامل له حق أن يسقط مثلا أجرته الإسقاط من شيء من يستحق باب الإسقاط شيء تملكه نعم. أو شيء تهبه ما يملكك هذا ابن العامل لا يستحق أجرة إلا بعد أن يستوفي بعد أن عمل لم بعد أن عمل وكمل يستحق الأجرة طيب لما أسقطه قبل أن يقبضه مثلا أسقط صار دين هذا حول إلى دين مو أجرة محددة هذه الفلوس صار دين في ذمة الآجر دين وتمليك الدين لمن عليه الدين جائز نحن أجزنا الإسقاط لماذا لا نجز الهبة مثلا والهبة يجوز تهبه نعم بعد أن يستقب من ذمته أقول لك بعد هذا قبل حكم صار هو متى يتصور أنه انتقل هذا صار دين في ذمته هو يقف عند الآن بعد ديابة شيء موجود لأن قد تكون الأجرة مو لا نقود أجرة تكون شيء آخر عين مثلا من العين هاي أجرتك تشتغل لي وأنا أعطيك كيرتين حنطة وشعير مو لا نقود فهالحالة بعد هذه ولم تصير دين وهي معينة يعني هو ده يضرب من مثل نأخذها حسب المقصود من الدين فيه متى يتوسع صار الدين أو بعد ما صار الدين مو موضوع هذا هو ده يريد يمثل مثال على ما ده يقوله فقط يلحده والإسقاط يا شيخ لا يشترط فيه رضاء المسقط عنه لا إبراء هذا يسقط والساقط لا يعود بعكس الهبة الهبة يشترط رضاء الموهوب له لا حتى إذا وصف هذا ما يسقط هذا يعني إذا قال اسقطوا هذا الدين اسقطه إذا ما يجد هذا يرجع للدين من أمريكا يقول لك هذا فلوسك مالك الدين سقط فالساقط لا يعود وصف يملكه مالكه الوجه الثالث المال المتقوم أن يكون يعني يمكن الانتفاع به وقت السعة والاختيار واحد وأن يكون بيد صاحب المال الطير في السماء هو مال لكن مو متقوم هو يمكن الانتفاع به لكن ذكر مو بيدي لا اعتبره متقوم، وبالتالي ما اقدر ابيعك طير في السماء او سمكه في البحر، هي مال متقوم بذاتها، لكن بالنسبه ليس مال متقوم. فالمال متقوم مع شيء، ان يكون بيد صاحب المال هذا، شيء ثاني يمكنه الانتفاع به وقت السعه والاختيار. والانتفاع مو الانتفاع الفعلي، مو الانتفاع، الانتفاع الجائز شرعا الذي يجيزه لك الشرع، تفهموا هذا. وان قد يكون الشيء منتفع به، لحم الخنزير واحد ياكله يقول لك اكله يعني، لكن الشرع لم يبح لك الانتفاع به عن طريق الاكل. الميته يقول لك انا اقدر انتفع بها، اسويها لحم واكله، لا قيمه له. اريد لما اقول ينتفع به شرعا بحكم الشرع، الشرع اذن لكم بالانتفاع، لان الشرع له احكام في كل شيء، حتى فيما تاكله. ما الذي يباح لك اكله؟ كذا كذا كذا، من جمله ما لا يباح لك الخنزير الميت، ما يجوز تاكله. لا لا، الشرع متدخل في اشياء كلها، يعني مو هذا، وهذا شمول الاسلام، يعني شموله ما مقصور على ناحيه من النواحي. وهذا هو الاختلاف اللي يحصل الان في الواقع، ان الاسلام بدا يفهم على شموليته. ولذلك يعني يقول لك حريه للانسان، لا، وهذا نشوفها بالواقع الان، تجاوزات يعني. يعني اليوم ذاكره بلوال الاسلام، هاي الجريده اليوميه، عنوان ما اقراها، لكن هذا جلب نظري، جلب نظري، ان فلان يقول لا تعدد للزوجات في الاسلام. ايش هذا؟ اي صحيفه؟ اي صحيفه؟ اي صحيفه؟ طلع الصحيفه الفلانيه، صحيفه الثالثه، وقال ما في التعدد. ليش ما التعدد؟ لان التعدد هو فقط مقصور على زواج اليتيمات. ليش الايه وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني جاي يقول اذا هو هذا فهم، هذا استاذ عقيده في جامعه الازهر اظن، ايش عنوانه؟ جريده عندي هذا، يعني مال اليوم، محمد من يطلع يشتري ليها يعرفها، مو يتعنى عليها. ايش الايه؟ تمام، يعني الاول وهله تقول شنو العلاقه؟ وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الجواب على ذلك انه كما انكم تخافون عدم العدل في اليتامى، كذلك خافوا من عدم العدل في النكاح، فانتم مباح لكم حتى لا تقعوا في العدل اللي تخافون منه، اقتصروا على الاربعه. هكذا يقول المفسرون. السحر جمعة، هل فهمت؟ هذا وجه ال، فهنا القصد ضرب اليتامى ليقولوا لهم للعرب اللي كانوا ما يتقيدون باربعه، قد ما كانوا يتزوجوا، هكذا كان عرب الجاهليه. نعم. وكذلك ما كان يلزمهم الطلاق الثلاث، قد ما يريد يطلق. فتقول لهم كما انكم اذا كنتم تخافون من عدم العدل في اليتامى، كذلك خافوا من عدم العدل اذا تعددتم من الزوجات بلا قيد ولا شرط، فالاباحه لكم الى اربعه. ومع هذا قال وان خفتم ان لا تعدلوا، شوف القياس كله على العدل السياق، وان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. والعدل هنا المنفي مو العدل المطلق، عدل القلبي، لانه الايه يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما هو الشيء الذي لا يستطيع ان يعدل فيه بين الميل القلبي؟ مو دفع الفلوس بالنفقه وبالمبيت وكذا، وانما الميل القلبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قصدي ما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك، لان كان ميله للسيدة عائشة اكثر. فهذول اللي يتجاوزون الحقيقه. هو ابو صحابي عند واحده، كل الصحابه اقرا عن كل واحد ما يخالف هذا، ما في ضرر اخي. لا لا، ماكو ابن، لا لا لا، واحد هذا ابن مساله التعدد هو رخصه. نعم، احنا مو تنقول هذول اللي بيمنعوه الكاتب هذا الذي قال لا ادري ايش مثلي هذا كاتب جريدة لواء الاسلام يقول فلان ما ادري اسمه كذا، لكن اظن قال هذا استاذ العقيده وما ادري شنو، ما يهمنا هذا كائن من كان. يعني الباطل، هاي الضجه اللي تصير محاكمه ايضا بهاي مال لندن، ما مدري ايش كذا ما التعدد فالاسلوب خديل ويسأل شو تقول بالتعدد لا شو تقول انت بالمصر شنو هذا هذا ظلم مو مسألة هي لا ظلم ولا شيء هي رخصة هي رخصة هذا هي رخصة لو مو رخصة ما واجب كان بعضهم يقول مندوم ولا غيري مو يجي متروك تقديرها للأشخاص ما بدهم هما مو يدعوا حقوق الإنسان والحرية هو اللي يدخلون بشأن الرجل والمرأة الحاصل يعني فده يصير تطاول يعني فالتجاسر وكانه صارت الشريعة فالمباح يعني مباح لكل واحد وحجج باطلة إلى آخره هذا هو يعني المعصوم من عصمه الله يلا يعني. قال الوجه الثالث يكون مالا للشخص الأجنبي وما يتفرع عن ذلك هو كما يأتي فلو وهب أحد مال غيره بلا إذنه لآخر ولو كان ذلك الغير زوج الواهب أو ابنه الصغير أو الكبير وسلمه إياه فلا يصح أي لا ينفذ لأن تمليك أحد مالا يملكه محال ما لا يملكه ما لا يملك غلط مطبعي لكن ده يقول هنا غير نافذ أنا أفضل التصرف في مال الغير رأي الجمهور أنه يعني بيع الفضولي لا يصح ابتداء الحنفية وجهة نظرهم يقولون احنا الراعي يعني مصلحة الطرفين هذا المال لشخص تمام غائب وحصل مشتري والغائب هذا هو يريد يبيعه او يرغب في بيعه يعني ماكو فضل ان يبيعه واخبره فان اجاز نفذ واذا ما اجاز خلص هذا تمام من حيث النظر لكن الفضول لما يتصرف بالشيء ويبيعه ويسلم الذاك مو يجي هذاك مو راح يتوقف في التصرف فيه إلى أن يوافق أو ما يوافق لا قد يتلفى قد يبيعه وفي الوقت حاضر فتسبب مشاكل الغائب في غنى عنها يا أخي تقدر تستمهله للمشتري هذا هذا الفضولي اللي يريد يفيد المال قل له استمهلك أنا ما أملك راح أخبر صاحبي لا سيما في الوقت الحاضر أكو تليفوناته وكذا ما ملزم أنت لأن المفاسد در المفاسد مقدم على جلب المصالح المفسدة موجودة قد ما يقبر صاحب الملك والملك راح انتلف وراح إيش هذا فرأي الجمهور هو أرجح من رأي الحنفية في مسألة التصرف الفضولي وهو عدم جواز ابتداء للتصرف بما لا يملك نعم. قال كذلك وعليه لو وهب أحد أشياء أشياء زوجته بدون إذنها لشخص وسلمه إياها ولم تجز الزوجة المذكورة تلك الهبة فلها أن تسترد الأشياء المذكورة من الموهوب له طبعا لأن هذا النظرية البيع الفضولي عند الحنفية أن البيع منعقد لكن غير نابذ موقوف نعم موقوف قال كذلك لو وهب الأب مال ابنه لآخر بدون إذنه وسلمه إياه فللابن استرداده إذا لم يجز الهبة وإذا تلف المال الموهوب في هاتين الهبتين في يد الموهوب له فلصاحب المال أن يضمن الواهب أو الموهوب له وكذا إذا حول الدائن دينه المطلوب من آخر لدائنه حوالة مقيدة وقبل أن يأخذ الشخص المذكور الدين من المدين وهب الدائن المبلغ المذكور للمدين صحة الهبة ولا تبطل الحوالة لكن كما تصح هبة أحد مال غيره بإذنه ابتداء يعني هبته مال غيره بالوكالة تصح هبة مال آخر بلا إذنه إذا أجاز صاحب المال بعد ذلك معروف على مبدأهم في التصرف الفضولي بمال غيره نعم. قال لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة كما هو مذكور في المادة كذا كما في البيع قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة نعم. لكن بحيث يكون الموكل فيه موجود وقت الإجازة أما إذا هلك فما تلحقه نعم نبه على هذا الشيء لأن الإجازة تلحق شيء موجود مو تلحق شيء عدم ومعدوم قال لكن يشترط في وقت الإجازة كما في البيع قيام الواهب والموهوب له والمجيز والمال الموهوب موجودة كلها يعني. نعم قال سؤال إن كان خارج لكن قريب من هذا لو طلق رجل زوجة آخر والآخر أجازه ليس هو الطلاق الطلاق لمن أخذ بالساق طيب ما يجيز ماكو إجازة أخي ما لا قبلت هذا الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق الحديث يلا شنو دابة عندنا دابة قال أليس يحق للشخص أن يوكل آخر. وكل وكالة صحيحة وبعض فقهاء ما يجوزها. الإجازة السابقة وكالة سابقة. لا لا ما ما تأتي هنا. ليس هي مو بيع حتى تطبق كل ما في المدينة. مو عفوا خاص. ألا ترى أنه ما يجوز إلا بلفظ نكاح إلا بلفظ كذا. أكو أشياء محرمة ما يجوز زواج بها متما. أكو أشياء ما يصح الطلاق. مثلا في الحيض عند بعض الفقهاء تختلف مو ما تضيع هنا والمهر ليس عوض تكرمه بدليل لو كان عوض لأفكنا أن يكون بدون عوض لصح ما هي هذا مو يم الشخص لابد أن يكون مهر لو تحدد أيها الزوج وتقبل في الزوجة لو الشرع هو يتذكر إذا أكو أشياء تختلف عن هذا لا نجعلك البيع وشراء وكذا الإجازة السابقة لو كان لا تدخل ما تضمن هنا مصر هنا لا لا ما يصح قال بقي أسطر هكذا حتى نقف عند المقطع قال قد استعملت المجلة في المادة كذا لفظ صحيح مقابلا للنافذ وفي المادة كذا قد استعملت اللفظ المذكور في معنى شامل للنافذ أيضا وهنا قد استعملته في معنى النافذ فقط والهبة التي تنعقد وتنفذ بتلك الإجازة تقع من طرف صاحب المال أي المجيز كذلك لو وهب المأمور بالهبة شيئا من ماله فتكون هذه الهبة واقعة من طرف الآمر كما سيوضح قريبا فعليه إذا أعطى الموهوب له للواهب فضولا عوضا أو كان بين الموهوب له والواهب القرابة المانعة للرجوع فلصاحب المال الرجوع عن هذه الهبة وبالعكس لو أعطى الموهوب له لصاحب المال عوضا أو كان بين الموهوب له وبين صاحب المال القرابة المحررة في المادة كذا المذكورة هنا آنفا فليس له الرجوع استثناء هذا عنوان وقف عند استثناء أشر عليها وإن شاء الله نعم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وصحبه وسلم